فقوله في الحديث إن الرقى هو جمع رقية، وهي العوذة الملفوظة، فما يطلب التعوذ به ملفوظا يسمى رقية، وأكمله ما قارنه النفس، وأكمله ما قارنه النفس، وهو النفخ المصحوب بريق لطيفة، وهو النفخ المصحوب بريق لطيفة. فالصورة التامة للرقية، فالصورة التامة للرقية تجمع أمرين، أحدهما كونها ملفوظا بها لإرادة التعوذ، كونها ملفوظا بها لإرادة التعوذ، والآخر اقتران التلفظ بها بالنفث، اقتران التلفظ بها بالنفث. وإن خلت العودة الملفوظة من النفس صح عليها اسم الرقية، وإن خلت العودة الملفوظة من النفس صح عليها اسم الرقية، لكن المعنى الكامل المحقق للرقية هو الذي يقرن بالنفس عند التلفظ بها. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.